بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء قسم الفرش، النص من آخر البيت 10 إلى 15. يا أم بينة الثلاث دل، صله بفتحه وفي الجمع سماء، صف محصنات فتح كسره رماء، والمحصنات غير الأول رفاء، أحل للمفعول عن ثغر شفاء، والعكس في أحصن صحبة وعاء، وقصر عاقدت نمافة رعاء، وضموا مدخلا مع الحج كفل، حق كفاء وحركا وسل فسل، بالنقل دم روا وفي الوقف فصل، ونصب رفع حفظ الله ثمل. رفاء أصلح، وتقدم لنا معنى هذه الكلمة سابقا. ثمل، الثمل جمع ثملة، والثملة والثميلة الحب والسويق، والتمر يكون في الوعاء، يكون نصفه فما دونه. قوله يا أم بينة الثلاث دل، قرأ ابن كثير والشعبة ورمز الأول الدال من دل، ورمز الثاني الصاد من صله، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف هنا، وإلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله في الطلاق. ويا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة، في الأحزاب بفتح الياء في الثلاثة المواضع، فتعين الباقين وهم المدنيان والبصريان والشام والكوفيون إلا شعبة القراءة فيهن بالكسر، ثم عطف على الفتح بقوله وفي الجمع سماء صف، فأخبر أن مدلول سماء الحرميين والبصريين، ومدلول الصاد من صف شعبة عن عاصم، قرأوا بفتح الياء في مبينات جمع مبينة، وهو في ثلاثة مواضع كذلك، موضع النور، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا آيات مبينات، وفي الطلاق رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فابن كثير وشعبة بفتح الياء في الستة، والمدنيان والبصريان بفتحها في مبينات، أي في الجمع خاصة وبالكسر في الواحد، فتعين لحفص والإخوة وابن عامر الكسر في الستة. فالقراءة بالفتح على أن الله تعالى بينها، أي بين حكمها، أو على أن من يدعيها عليه بيانها، لأن البينة على المدعي. وفتح الياء مع الآيات على أن الله تبارك وتعالى بينها وفصلها، ويعضده قد بينا لكم الآيات ونحوه. والكسر في مبينة على أنها فاعل، فهي تبين عن نفسها أنها فاحشة لقبحها، أو هي المبينة على صاحبها فعلها، فهي مبينة عليه على معنى بان وظهر. والكسر في الجمع أي مبينات على أنها واضحات في نفسها ظاهرات، من الفعل اللازم بان وبين وتبين ظهر، أو مبينات للحق توضحه. وفي معنى الفاحشة أقوال، قيل هي النشوز أو بلاءة اللسان أو الزنا، ونسخ العضل بالحدود. وقوله محصنات فتح كسره رماء، والمحصنات غير الأول رفاء، قرأ الكسائي ورمزه الراء من رماء ورفاء، محصنات جمع محصنة المحلى منه وغير المحلى بكسر الصاد، وذلك في جميع مواضعه إلا الأول هنا في هذه السورة، وهو قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه فتح الصاد فيه خاصة، وفتحها سائر القراء في الجميع، وذلك معلوم من الضد. ومحصنة ومحصنة بكسر الصاد وفتحها، أي عفيفة ممتنعة من الفسوق، ومادة الحاء والصاد والنون معناها المنع، ومنه الحصن. وقال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، وحصنت المرأة تحصن حصنا فهي حصان، مثل جبنت تجبن فهي جبان. وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير. ولم يأتي مفعل اسم فاعل من أفعل في كلام العربي إلا 3 أحرف: أحصن فهو محصن، وأسهب في القول فهو مسهب، وألفج إذا أفلس فهو ملفج بتقديم اللام على الفاء وبالجيم بعد الفاء. والكسر هو القياس، لأن سائر اسم الفاعل من أفعل مفعل كأكرم مكرم مكرم، فهذه 3 شاذة. والإحصان يكون بالعفة والصلاح، والتي أحصنت فرجها، محصنات غير مسافحات، ويكون بالحرية لأنها تكف عما يتعاطاه غير الحرائر والذين يرمون المحصنات، وبالتزويج فإذا أحصن، وبالإسلام ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. فالقراءة بالكسر على إسناد الفعل لهن لأنهن أحصن فروجهن بالصلاح والعفة، أو بأزواجهن لأنهن ذوات أزواج، أو بالإسلام. والقراءة بالفتح على جعل المحصنات مفعولا به، والفاعل ما تقدم من الإسلام والأزواج والحرية والعفة. والإجماع على الفتح فيه والمحصنات من النساء هنا لدخوله في المحرمات قبله، لأنه نزل في ذوات الأزواج، فهن محرمات إلا ما ملكت اليمين منهن بالسبي، لأن السبي يقطع العصمة، فهن حلال، وعليه الأئمة 4، لكن بعد أن تستبرأ بحيضة واحدة، وبعد أن تضع ذات الحمل، والله تعالى أعلم. وقوله: أحل للمفعول عن ثغر شفا، والعكس في أحصن صحبة وعاء. قرأ حفص وأبو جعفر والإخوة، والرمز على الترتيب في العين من، عن والثاء من، ثغر وشفاء. وأحل لكم ما وراء ذلكم بضم الهمزة وكسر الحاء على ما لم يسمى فاعله، فتعين للباقين وهم نافع وابن كثير والبصريان والشامي وشعبة أحل بفتح الهمزة والحاء على التسمية. وقرأ الكوفيون إلا حفصا والرمز صحبة، فإذا أحصن بفتح الهمزة على التسمية، وهو معنى قوله: والعكس في أحصن صحبة وعاء، أي قرأ أهل الترجمة الأولى: أحل لكم بالبناء للمفعول، وقرأ مدلول صحبة: أحصن بالبناء للفاعل، فتعين للباقين وهم الحرميون والبصريان والشامي وحفص ضم الهمزة وكسر الصاد في أحصن على بنائه للمفعول. ووجه بناء أحل للمفعول مطابقة ما قبله: حرمت عليكم أمهاتكم وما ذكر بعدهن، فجاء التحليل عقيب التحريم، وعلى لفظه فكأنه قيل: حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا، فكان في هذا تجانس بين الكلام وارتباط بعضه ببعض. ووجه بنائه للفاعل مناسبة كتاب الله عليكم، فهو أقرب إليه، أي كتب الله ذلك عليكم وأحل لكم ما وراءه، فكان ذلك على نمط واحد. والقراءة في أحصن بالضم والكسر على إضافة الفعل للأزواج أو الأولياء، وضميرهن نائب لحذف الفاعل. فإذا زنين بعد النكاح فعليهن نصف ما على الحرائر اللواتي لم يتزوجن من العذاب، أي الجلد، وهو 50 جلدة. وأحصن بالفتح على إسناد الفعل لهن، أي فإذا أحصن أنفسهن بالإسلام والتزويج فعليهن الحد كذلك إذا زنين. وإسلام الأمة هو إحصانها عند الجمهور، فإذا زنت حدت، التي تزوجت والتي لم تتزوج سواء. وقال آخرون: لا تحد التي لم تتزوج. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عنها فقال: ألقت فروة رأسها من وراء الدار، ومعناه أنها تخرج إلى كل موضع ترسل إليه فتكون عرضة، ويتعذر عليها المنع من ذلك. ومن لم يرى الحد على من لم تتزوج منهن أخذ بظاهر القرآن على أن الإحصان التزويج. لكن جاء في الحديث أنه قيل يا رسول الله الأمة إذا زنت ولم تحصن فأوجب عليها الحد. قال الزهري المتزوجة محدودة بالقرآن وغير المتزوجة محدودة بالحديث. وعلى المولى حد عبده وأمته في الزنا كما كانت الأنصار تفعل في مجالسهم للسرقة، فعلى السلطان إلا أن يرفع أمرهم إليه فيكون ذلك عليه. وقال أبو حنيفة كل الحدود على السلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله وقصر عاقدة نمافة رعى، النون من رما رمز عاصم، وفتى لحمزة وخلف، والراء من رعى للكسائي، أي قراء الكوفيون والذين عقدت أيمانكم بالقصر أي بحذف الألف بعد العين، فتعين للباقين وهم الحرميون والبصريان والشامي القراءة بالمد، عاقدت بإثبات الألف بعد العين. فالحذف على تقدير عقدت لهم أيمانكم الحلف، مثل كالوهم أو وزنوهم أي كالوا لهم، والمعنى أن أيمان الطائفتين عقدت بينهما، لأن المحالف يمد يمينه إلى صاحبه، فالمفعول محذوف وهو الحلف، عقدت أيمانكم حلفهم أو الحلف معهم، فأسند الفعل إلى حلف المخاطب أو يمينه جارحته، والمراد إضافة الفعل إلى المخاطبين المحالفين في المعنى دون من حالفهم، فلم يحتج إلى المفاعلة، كأن يمين من حالفوه لا فعل لها. والحذف يؤول إلى معنى الإثبات بطريق التضمين، والقراءة بإثبات الألف على المفاعلة من الفريقين أي عاقدت أيمانكم أيمانهم، فالأيمان معاقدة ومعاقدة، والمفعول محذوف أيضا، والمراد على الحقيقة أصحابها أي التقدير عاقدت ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم، أو تكون من باب عاقبت اللص وقاتله الله، فتكون القراءة ثاني بمعنى. وكان الحليف في الجاهلية يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، أي هدم عز أو شرف أو هدر دمي، وتطلب ثأري إذا أصبت وأطلب ثأرك إذا أصبت. وكان الحليف يرث السدس، فنسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، نسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وقوله وضم مدخلا مع الحج كفل حق كفى وحركا وسل فسل، قرأ ابن عامر ورمزه الكاف من كفل، والمكي والبصريان ورمزهم حق، والكوفيون ورمزهم كفى، وندخلكم مدخلا كريما هنا، وفي الحج مدخلا يرضونه بضم الميم فيهما، فتعين للمدنيين الفتح فيهما، فالضم على أنه مصدر لأدخل، والفعل إذا جاوز الثلاثة ضمة الميم، أدخلته مدخلا وإدخالا، وأخرجته مصدران بمعنى لأدخل كمخرج وإخراج لأخرج، ومنه رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال الشاعر الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا، بضم ميم مصبحنا وممسانا، والمفعول محذوف أي ندخلكم الجنة مدخلا كريما، أو اسم للمكان فلا إضمار أي وندخلكم مكانا كريما. والفتح على أن مصدر الثلاثي انتصب بفعل مرتب على الرباعي أي الرباعي المذكور، والمعنى ندخلكم الجنة فتدخلونها مدخلا أي دخولا، والمدخل والدخول مصدران لدخل الثلاثي، أو يكون اسما للمكان من دخل. وقوله وحركا وسل فسل بالنقل دم روى وفي الواقف فصل. قرأ ابن كثير ورمزه الدال من دم، والكسائي وخلف ورمزهما روى، وكذلك قرأ حمزة لكن في الوقف خاصة على أصله. فعل الأمر سل من سأل يسأل إذا كان للمواجه، ونسق بالفاء أو الواو. قرأوه بحذف الهمزة ونقل فتحتها إلى السين سواء اتصل به الضمير البارز أم لا، وذلك حيث جاء، مثل وسلوا الله من فضله هنا، وسلهم عن القرية فسل الذين يقرؤون الكتاب، فسلوا أهل الذكر، وسل من أرسلنا. فتعين للباقين وهم المدنيان والبصريان والشام وعاصم ترك النقل، فقرأوا بإسكان السين وإثبات الهمزة على الأصل، وكذلك حمزة في الوصل. وأخرج قيد المواجهة وليسألوا ما أنفقوا ونحوه، وقيد الأمر المضارعة نحو يسأله يسألونك، فلم يختلفوا في همزه، واتفقوا على النقل إذا كان الأمر للمواجه وليس قبله فاء أو واو نحو سل بني إسرائيل سلهم أيهم بذلك زعيم. وحاصله أن فعل الأمر من سأل يسأل اختلف فيه القراء إذا كان مواجها به ودخلته الواو أو الفاء، فابن كثير والكسائي وخلف قرأوه بالنقل والحذف، وكذلك حمزة إذا وقف، وقرأه الباقون بالإثبات وعدم النقل، وكذلك حمزة إذا وصل. واتفق القراء على إثبات الهمزة وعدم النقل إذا كان أمرا للغائب نحو وليسألوا ما أنفقوا، وحمزة على أصله في الوقف. والهمز هو الأصل والنقل للتخفيف، وخص المواجه بالتخفيف لكثرة دوره. والعرب تقول للمواجه سر وقف يا زيد بطرح اللام، فإذا لم يكن مواجها به أدخل اللام نحو ليسر زيد وليعد عمر. ومن لم يعتد بالحركة العارضة في السين أقام الفاء والواو مقام همز الوصل التي يتوصل بها للنطق بالساكن، والله تعالى أعلم. وقوله ونصب رفع حفظ الله ثمل، قرأ ذو ثاء ثمل أبو جعفر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بنصب الهاء من الأسم الجليل. والباقون بالرفع كما صرح به لخروجه عن المصطلح، فالنصب على أن ما موصولة أو موصوفة، وفي حفظ ضمير مرفوع يعود عليها على تقدير مضاف، أي بالذي أو بشيء حفظ أمانة الله وأمره، أو بالأمر أو الطاعة والبر الذي حفظ حق الله، وهو التعفف والتحصن والنصح للأزواج. وفي الحديث احفظ الله يحفظك، وما هنا لا تحتمل المصدرية، إذ يبقى الفعل بلا فاعل، لأنها إذا كانت مصدرية كانت حرفا فيخلو الفعل حفظ من ضمير يعود إليه ويبقى بلا فاعل، إلا على تأويل شاذ أو ضعيف. قال في البحر لا حاجة إليه وينزه عنه القرآن لما فيه من التكلف. والقراءة بالرفع على أن ما مصدرية فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، التقدير بحفظ الله لهن حافظات لغيب أزواجهن، أي بحفظه ومعونته وتسديده، فما حفظن الغيب إلا بتوفيق الله، أو حافظات له بما استحفظن من أداء الأمانات لأزواجهن، أو بحفظه إياهن إذ أوصى بهن الأزواج. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ويجوز أن تكون ما موصولة أو نكرة، أي نكرة موصوف، وما بعدها صلتها أو صفتها، والعائد في كل محذوف، أي بالذي أو شيء حفظهن الله به، أو بما حفظ الله لهن من المهور والنفقة وحسن العشرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.